تحياتي الحب حياتي اللي باع العشرة اللي من اللي تمر مني واني بيد مكبرة تكبر وتنسى يقول لي حلو هاي الفكرة رحبي يا مولي الله ياخذ عمره تحياتي الحب حياتي اللي باع العشرة اللي من اللي تمر مني واني بيد مكبرة تكبر وتنسى يقول لي حلو هاي شجرة صرت لعيونك خريفك ضيا وراقي أواسب قلب وجروحي ولم لم عمري البقي شجرة صرت لعيونك خريفك ضيا وراقي صبرت بظلمك هواية كل يوم اسمع حجاية ما تغيرت وياي وضعك هذا تعالي غيرك راد مكانك وينطيني حب أكبر ترجع حبيبي لي لو تبعد تريد أكثر غيرك راد مكانك وينطيني حب أكبر ترجع حبيبي لي لو تبعد تريد أكثر ما معقول أحب غيرك وانت بوسط قلبي لا تخليني محتار خليني اشوف دربي ما معقول احب غيرك وانت بواسط قلبي لا تخليني محتار خليني اشوف دربي لا تعيشني بوهمك وبحزنك انا اسهر غيرك راك مكانك وينطيني حب اكبر نفس وش مظل حضن بحضن ما عوفة بدلو القاه أذوب كل لويا أهو موت بليا حبيب هو لو شفت قدام ارتاح وانسى التعب والراح قرب سعادة وافراح حبيب هو عرفوا لحين من شوق جن وقت يمر بعد حزين شقاسيهم شحاجيهم عساهم ما يفرحون أجيب كل شي ينطيهم وتالي بي ينطون شقاسيهم شحاجيهم عساهم ما يفرحون أجيب كل شي ينطيهم وتالي بي ينطون شكل ومنطوق ما في البشر حد جمالك تهيا صوتك يسفر قلبي ويطير به فوق وش عاد شوفت مبسمك والمحيا انت اختصرت الناس شكل ومنطوق ما في البشر حادر جمالك تهيا صوتك يسفر قلبي ويطير بفوق وش عاد شوفت مبسمك والمحايا انا هواك كلمه لاهي تنقسم الشوق حتى خيالك لا بيحصيها عيا مستوطن عماقي لآخر مدى الموت من سبع عرضه